يقول من شروط صحة العقد تعيين الولي للبنت التي يريد تزويجها الخاطب، فما الجواب على قوله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين؟ هذه خطبة، ما هو زواج، ما قال زوجتك إحدى بنتي هاتين، وإنما قال أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، أخطب إياهما شئت. ففي العقد يقول زوجتك بنتي فلان، يعني مثل لو شخص قال أنت طالب علم زوجتك وحدة، أريد أن أزوجك إحدى بناتي، فقال قبلت، يصح؟ ليه؟ لأنه ما عين. أي. وهذه تكون ماذا؟ خطبة. أنا أريد أن أزوجك إحدى بناتي، يعني أريد يعني أنا أخطبك لإحدى بناتي. طيب يصلح يقول أنا أريد أن أخطبك لإحدى بناتي؟ ليه؟ يعني هل لحظة شوي، يعني السؤال هل يصح أن يقال يخطب الرجل للمرأة ولا اللي تخطب المرأة فقط؟ ها الرجل ما يخطب، إيش شو نسميه؟ لا، لو واحد قال لك أنا أريد أن أزوجك بنتي ماذا تسمي هذا؟ ها صحيح، عرض، سمى عرضا. لذلك البخاري قال باب عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح، سمى عرضا. لكن لو قال شخص والله أنت مخطوب، خطبك فلان بنته، يصلح ما يصلح؟ الذي تخطب من المرأة. يقول هل الشرط في النكاح إذا لم ينفذ يبطل النكاح؟ كيف التعامل مع من ينفذ الشرط أو كان في النكاح؟ الشروط في النكاح إذا لم ينفذ أحد الزوجين المشروط عليه وطلبت المرأة مثلا الفسخ فلها الفسخ بدون عوض، فإذا طلبت الفراق فلها الفسخ بلا عوض. مثلا لو أن امرأة اشترطت أنها تواصل دراستها، فلما تزوجت قال الزوج لا ما أريد أن تكمل الدراسة، فترافعت للقاضي وقالت أنا شرطت عليه أن إكمال تعليمي وهو أوقف عن التعليم، فإذا قال الزوج نعم أنا أوقفته عن التعليم، فإذا قالت أنا أريد فسخ النكاح فيقول القاضي فسخت النكاح بدون أن تدفع عوض. وهذا فائدة الشروط في النكاح، تمام؟ إذا لم يلتزم الزوج يفسخ العقد دون أن تدفع المرأة عوض. مثل أيضا لو شرطت المرأة بيتا مستقلا وقالت أنا أشترط بيتا مستقلا لي، ثم لما تزوج ما هي بيتا مستقلا لها، ثم تقدمت عند القاضي وقال نعم أنا ما هيئت لها بيتا مستقلا تسكن مع أهلي، فقالت مرة أنا أريد الفسخ، ما نقول أعيد لها المهر، لا يفسخ بالعوض. واضح؟ يعني في ذا قيل ما هي فائدة الشروط في النكاح، نقول عند الفسخ لا يلزم دفع العوض. نقول ما حكم عرض المرأة نفسها لرجل كي يخطبها؟ لا، المرأة ما تعرض نفسها، المرأة تمكث في بيتها حيية مستترة، الذي يعرض الأب فقط، هي ما تعرض، هذا مما يخدش في حيائها ودينها. والعرض خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن ينكحها الشاهد خالصة لك من دون المؤمنين، فقط لك، تعرض المرأة نفسها لك، والنبي عليه الصلاة والسلام هو ولي المؤمنين. يقول ما هو حد هذا الشرط؟ لو قالت الزوجة أريد أن أكمل دراستها إلى الجامعة أو أكثر، حسب العرف، العرف إكمال دراستي يعني الجامعة. يقول إذا لم ينفذ الشرط الزوج، يعني الشرط في النكاح، هل يبطل النكاح؟ لا ما يبطل. كيف؟ لو شرطت الدراسة وما أكمل الدراسة وما طلبت المرأة بالفسخ هل يبطل العقد؟ ما يبطل. والفائدة منه هو مثل ما أخبرناكم عدم يسقط عنها دفع العوض، وإذا لم طالب بالفسخ يصح العقد يستمر، لكن يأثم الزوج لعدم تنفيذ الشرط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن حق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، صحيح البخاري. يقول هل أفضل أن يشترط الولي شروطا في عقد النكاح أو لا؟ هذا يرجع إلى الزوجين، إن اشترط مباح، ما اشترط فلهما ذلك. قد يكون الأصلح للزوجة أن اشترط لها شروطا عند الزوج، قد يكون الأصلح عدم ذلك. وكذا الزوج له أن يشترط، مثل يقول أنا موافق على الزواج بشرط ألا تذهب إلى أهلها، أذهب ألا أذهب بها إلى أهلها إلا كل أسبوع مرة. إذا كانت المرة كثيرة واللاجة كثيرة الدخول والخروج تريد تذهب، ويقول اشترط عليها ألا تذهب للسوق في الشهر إلا مرة، أو اشترط عليها ألا تخرج من البيت إلا بإذني. كل زوجين حسب حالهما في الشروط بما يراه الأنسب في بقاء وإكمال وسعادة حياة الزوجية بينهما. يقول إذا لم تلتزم الزوجة بشرط الزوج هل عليها دفع المهر كاملا أو نصف المهر؟ لا، كاملا، تعيد له كامل المهر لما نفذت الشرط. يعني كأنه يقول أنا أدفع المهر 50,000 بشرط ما تذهب في السوق إلا كل شهر مرة، فإذا ذهبت بعد المهر واضح جميع المهر، حتى لو كان حتى لو جمع دخل بها ما دخل تعيد كامل المهر. لأن اشترط أنا أعطيكم 50,000 بشرط ما تخرج، إذا خرجت يعيدون لها المهر. يعني وهذا من عظمة الإسلام وبقاء المجتمع في سعادة عظيمة. مثل النصارى ما يطلقون، فيلجأ إلى القتل أن يقتلها أو يحتال لها أو يذهب عليه الله إلى أمور محرمة. الإسلام لا، ما نفذ الشرط يلتزم لك الإسلام بإعادة المهر لك كاملا، والزوج إذا لم يلتزم بالشرط يلتزم لك الإسلام يعيد للزوجة كامل المهر. نعم. يقول ما حكم الزواج؟ قلت أنا طالب أدرس في الخارج وهناك فتن، فهل يجوز للزواج من كتابية؟ وكيف طريقة الزواج منها؟ أولا لابد أن تكون ملتزمة بأحكام أهل الكتاب وليست متسلبة فقط، يعني تذهب الكنيسة وملتزمة بأحكام ملتها حتى ولو كانت كفرية. أما إذا قالت أنا نصراني لكن لا تفقه من نصراني شيء، لا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون عفيفة، مثل ما قال سبحانه ولا متخذات أخدان، فإذا كانت امرأة غير عفيفة ما يجوز الزواج منها. فإن وجدت كتابية عفيفة فالله يقول اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني كذلك حل لكم. يعني إذا قال الشخص هل يجوز أن يتزوجها وطلقها بنية الطلاق، هل يجوز أن أتزوجها بنية الطلاق؟ يعني مثل يقول أنا أدرس 4 سنوات، في خلال هذه الفترة أريد أن أتزوج، لكن أردت أن أعود لبلدي في نيتي أني أطلقها، هل يصح هذا الزواج؟ نقول نعم يصح، ما في بأس. ورجح هذا ابن قدامة الشيخ ابن باز رحمه الله وهو الصحيح. ففي هذا إعفاف للنفس، وكل شخص حتى لو كان هنا جعل لك الإسلام، قال إذا أردت أن تتزوج أي امرأة ولم يحصل هناك سعادة لك أن تطلق، فلا فرق بين هنا وهناك. يعني كل إنسان قبل أن يتزوج الإسلام قال له لك أن تطلق إذا لم تشعر بالسعادة معها. وكذا الشخص يريد أن يتزوجها مدة 4 سنوات مثلا بنية الطلاق في نفسه يصح، فقد يجمع الله عز وجل بينهما وتسلمكم بينهما ذرية. أما إذا عقد أما إذا شرط في العقد مدة معينة هذا لا يصح، هو يسمى زواج متى يبطل العقد. مثل لو شرط في العقد قال أنا أريد أن تزوجك مدة سنة، نقول لا يبطل العقد، لأن الأصل في تأسيس العقد على الديمومة على الدوام، فإذا شرط مدة معينة يبطل العقد. أما إذا كان في النية في القلب ولم تظهر ما في بأس. يقول ما معنى العفيفة؟ مثل ما قال ولا متخذات أخدان، يعني ولا متخذات أصحاب بينهما علاقات محرمة للرجال. يقول لماذا تعيد المرأة المهر للزوج أو مقابل البضع لا مقابل الشرط، حيث أن المهر يجب الدخول، لكن أخلت بهذا الشرط، لما أخلت تعيد. يقول لو كان المهر مثلا 100,000 ريال واشترط الزوج شرطين وأخلت الزوجة بشرط واحد، فتعيد الزوجة المهر كامل أم نصفه؟ كامل المهر، حتى لو اشترط الزوج 100 شرط وخلت بشرط واحد فتعيد كامل المهر. يقول إذا نوى الطلاق لا تعتبر خيانة لها، إذ لو علمت المرأة أولياءه ونيتها لم يزوجوه؟ معنى هذا أن كل شخص يريد يزوج فهو خائن. لا، الله يقول حتى المرأة الإسلام جعل لها في النية إذا لم ترغب فيه لها الطلاق. الله يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به قبل أن تتزوج، تعلم أنها لن ترتاح مع هذا الزوج لها أن تطلب الفراق، وكذا الزوج. الله يقول فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا. الطلاق مرتان قبل أن تتزوج، الإسلام قال الطلاق مرتان، يعني مرتان بعد مرة. يقول ما هو الفرق بين نية الطلاق واشتراط الطلاق؟ نية الطلاق في القلب ما حد يعلم به، واشتراط الطلاق بعد مدة معينة في العقد، فيقول ما دون اكتب العقد مدة سنة الزواج مدة سنة فقط فما يحصل بين الفرق، هنا قل لا يصح، وهذا يسمى زواج المتعة. يقول هل ينطبق ذلك على المحصنات المسلمات يعني صحة الزواج بنية الطلاق؟ نعم، أي امرأة قبل أن تتزوج تقول إذا ما نسبت لي أطلق يصح. يقول هل المرأة زواج بنية الخلع في قلبها يصح؟ الله يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به، حتى المرأة وعمرها 5 سنوات تعلم إذا ما توفقت مع زوجها لها أن تخالع. يقول هل يشبه زواج المسيار زواج المتعة؟ لا، زواج المسيار إذا تمت فيه الأركان والشروط ولم يبقى سوى الإعلان هذا يسمى مسيار. ما حكم الإعلان بالنكاح؟ سنة كما سيأتي. إذا لم يرد إذا أراد الزوجان عدم إعلان النكاح وقال أنا ما أريد أن أحد يعرف بالنكاح حتى زوجة الأولى ما تغضب أو شيء، نعقد فيأتي والدها ومهر وشهود ولا يعلن النكاح، هذا يسمى زواج مسيار يصح. لكن الأفضل إعلان النكاح حتى لا تلحق الزوج التهمة، لماذا يدخل على هذه المرأة؟ فإذا أعلن خلاص يعلمون أنها تزوج. أما المتعة لا، مؤقت، زواج يوم شهر هذا متعة ما يجوز، عقد باطل. يقول في عرف أن المرأة لا تأخذ المهر فلا يصح النكاح؟ نعم يصح، إذا ما سمي المهر لها مثل المهر. الله يقول ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا المحسنين. هذه في المرأة المفوضة، وكذا الذي التي لم يسمى لها مهر فلها مهر المثل. لكن قد يوجد في بعض البلدان يسمى الزواج العرفي دون ولي، هذا عقد باطل والعياذ بالله، زينة كما سيأتي إن شاء الله. تزوج المرأة نفسها أو يأتي رجل يقول أنا خالها ووليها ويكذب، هذا ما هو عقد نكاح، هذا محرم. نعم. يقول ليس المسيرة تتنازل فقط في المسكن والمال، هذا من توابع إذا ما أعلنت، إذا ما أعلنت وتنازلت عن قسمها في النفقة وعن المبيت لها ذلك. ك لكن احنا نتكلم عن حكم عقد المسيار. لكن مثل ما اخبركم المسيار بشرط توفر جميع الاركان والشروط، فقط المستحب في النكاح وهو الاعلان لا يعلنونه. ويأتي ان الاعلان نكاح مستحب، يعني وليها يعلم، شاهدان، مهر، إجاب وقبول. نعم. إذا قل ما هو الدليل على أن إعلان النكاح سنة وليس بركن أو شرط في النكاح؟ تزوج جابر بن عبد الله والنبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم، فقال تزوج، فقال هل بكرا أم ثيب، فقال تزوج، قال نعم، قال ثيب، قال بكرا أم ثيب، قال بل ثيب، قال فهل بكرا تلعب تلعب، قال يا رسول الله إن لي أخوات فأردت أن ترعاها. وكذلك عبد الرحمن بن عوف لما خرج عليه الصفرة فقال ما هذه الصفرة، فقال يا رسول الله إني أصبحت متزوجة، فقال أولم ولو بشات، يعني سنة حتى أنه يسلم هو في المدينة ما علم بالزواج. الإعلان سنة، ما هو من شرط ولا من شروط ولا من أركان النكاح. يقول من أتى أهله وهو مواصل الصيام بالليل هل عليه كفارة؟ لا، إذا غربت الشمس له أن يفطر. يقول قوله صلى الله عليه وسلم علينا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف سنة، الحديث ضعيف. يقول هل يجوز الوصال في شهر رمضان؟ الحديث كله عن وصال شهر رمضان. يقول ليس بالحديث عصيان الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا، نهاهم وامتثلوا ذلك لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يزجرهم عن ذلك، فعلموا أن نهيه للشفقة عليه وقال نتحمل أكثر. والنبي عليه السلام رحمة، لا يريد أن يشق على أحد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.